إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ميواناني مالي خواي پروردگار إيمان دارانو مسلماناني بريس، صلاة و رحمة و مهرباني خواهي پروردگار لسر ايوي اهل قبلو تواوي مسلمانان بيت. بيگمان كيشو قيران و گرفت دنيا يكان، وكش شاعيري كردلت دلو دماغي همواني واپيكاوا باسو خواسي قيامتو آقا داربون من لقيامت، قيامت مگر هر روش قيامت بيت و فكر من. ببشتواني خواهي پروردگار بو دربازبون لجنجالي و خمو مينتكان دنيا پيك و دچين نيو قرآن و سنة صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقشتك من بو قيامت برچاورونيك وردگرينو وازيك لجنجال يكاني دنيا دينين. همولا يكمان دبي بزانين أم قرآنك كلام رب العالمين، بشيكي قرنق لطيا مكاني هميشا آقادار من دكاتو وخواي پروردگار دفرميت إن هذه تذكرة، ياد خسنوو ببيرهنانوي إيمان داران تنانت لومو سرزنشت من دكاتو دفرميت أفلا تذكرون. خواهي پروردگار آقادار من دكاتو بيرناكنوا قليلا ما تذكرون، كم يكتان يان زور كم بير لقيامت دكنوا، أو كساني بير لقيامت دكنوا، إنما يتذكر أولو الألباب، نشاني أويك خاوني عقل جيرين أو كساني كبير دكنوا. بيقمان باور داراني خوشويست خواهي پروردگار دفرمي يادي إيمان داران بخنوا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ياد خسنوو بتايبت باسو قسكردن لسر قيامت دنياي إيمان داران خوشكات، ساردو سري عبادتي إيمان داران قرم قردكاتوا، چونك همو لا يكمان دبي دان بنين بو حقيقة دادا كأيما لزمين ولزمن يكدا دجين. أم آية بسر من داد لي إستادا بزيوا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أشناين بروي دنيا، أشناين بكنو قشبني دنيا، بلام وهم عن الآخرة هم غافلون. لقيامة لبرزخ لحشر حساب لزندبون و لجياني ناو غور ايو غافلا. ام هفته ببشتواني خواي پروردگار كين او كساني كخسارو مندن للروجي قيامتا، خسارو منداني دنيا و قيامت كين لدوتوي قرآن فرمود صحيح كاني بيغمبرد عليه الصلاة والسلام دزانين كين أواني كخسارو من دي دنيا وقيامة بابجين خزمتي قرآن آقا دار من بكاتوو برچاروني من بي ببخشي تا يك يك نبين لو دستو كوملاني كخسارو من دي قيامة دبن خواهي پروردگار لقرآني پيروز دا آقا دار من دكاتوو او کسانی که پیمانی بندایتی دشکینن او کسانی فساد و خراپکاری و گندلی لسر زویده آودان دکنوا امان خسار و مندن که خواهی پروردگار ده فرمی الذین ینقضون عهد الله او کسانی پیمانی بندایتی هر گره بسته که هیانه حالی دوشین نوا ویفسدون فی الارض لسر زویده فساد و گندلی بلاو دکنوا خواهي پروردگار ده فرمي اوان و اولائك هم الخاسرون اوان خسارت مندن او کساني باور بم قرآن ناهينن خواهي پروردگار ده فرمي ومن يكفر به هر کسي كافر بي بم قرآن فأولائك هم الخاسرون اوان خسارت مندي دنيا و قيامتن هر کسي جگل اسلام آينيك رگا و ربازی که تر بگریت بر خواهی پروردگار ده فرمی اوال دنیا ده بر رگا و ربازی که دی بگریت بر بلام و هو فی الاخرت من الخاسرین لروشی قیامتا خسار و مند او کسی منهجیک رگا و ربازیک دستوریک جگل اسلام که آینیک خوالی راضی بگریت بر خسار و مندی دنیا و قیامت ده بی پاشن اواني اطاع وجرايا لكافران دكن پروردگار ده فرمي ان تطيع الذين كفروا اگر اطاع وجرايا ليو برنامو پلاني كافران جيب جيبكن يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين اواضل نيابا پشيماني دبي بگزن بلان پشيمانيش دادان نادات لروجي قيامتا اي وخسارو مندن او کسانی شیطان ده پرستن او کسانی آگر ده پرستن او کسانی ملک طاوس که ابلیس ده پرستن پروردگار ده فرمی و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله لبرانبر الله و لبری الله شیطان ده پرستن فقد خسر خسرانا مبینا اوان خسار و مندی که راست و رون و اشکران که شیطان ده پرستن او كساني تاواني قتل كشتندكا فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله خواهي پروردگار ده فرمي فاصبح من الخاسرين او كي خسارو مند او قابيلا كهابيل براي خويدا كجي خواهي پروردگار ده فرمي تا روجي قيامت هر كسي تاواني قتل انجام با اگر توبي لسرنكا يان حقي ليور نجيري او خسارو مندي قيامتا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله اواني باوريان بروجي قيامتنيو بيان وايناقن بديدار رب العالمين خواهي پروردگار ده فرمي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بتحقيق دل نيابا اوان بهلاكا روشتون او كساني كبندايتي بو خوادكا نسر شرط مرج او كساني كيعبد الله على حرف اگر لشي ساخ بي اگر پاردار بي اگر خوشي بي بندايتي بو خوادكا اگر ليور بجيريتوا و تاقي بكريتوا او پروردگار نا پرستي خواي پروردگار ده فرمي امانش خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين امانت يا چون امان خسارو من دو دوراون كلقل خواي پروردگارا بمرج عبادت دكن بورز عبادت دكن شرط لبندايت يان بو خواي پروردگار دادنين هر دستو كومل يقل دنيا دا اطاعي مرو فكان بكات وك اطاعي خوا پروردگار دا فرمي ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون اگر ايو اطاعو جرايلي مرو فانيك بشرانی بکن و تیاساتان بود دیاری بکن حلال و حرامتان بود دست نیشان بکن ایوش وکو اوان خسارو من دی روشی قیامت دبن رودکات بازار و بازرگانان و کاسب کاران خواهی پروردگار ده فرمی اوفو الکیل ولا تكونوا من المخسرين كيشانو بيوانتان راست ودرست بي هيچ بيچو پناو كمو زياده كي تيدان بي اجينا خسار ومن دي روشي قيامت دبن پر وردگار آقا دار من دكاتوا لنيو همو حزبكان دا يك حزب كالله ناوي بردو بحزب الله كأهل سنة وجماعة كشوين كوتواني بيغمبرو صحابة آزيزة كان أما نبراون بلام ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أحزابي شيطان شوين كوتوكاني شيطان جيقل إسلام أوان خسارو من دي قيامة بل إيمان داراني آزيز أما كم يقبو لو آيتاني كبرشاروني من بيدادات أم قروهو كوملانا للروشي قيامة خسارو من دن كواتا خواي مهربان لسر زاري او بيغمبر عزيز و آقا دار من دكاتا ولا قرآن دا دفرمي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كأم قل بيدو تريق قليكي تلقيني واتهمو جانتان بكن بجوي ببستن بيغمبر عزيز وحي خواي پروردگار من بوديني و دفرمي اي محمد بيان رابقينا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ بيتان بليم كي خسارو من دي راستقين ورون وآشكرايا كي دوراو سرشورو خجالة دنيا وقيامة خواهي پروردگار ولام من داداتو دفرمي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أماناك لقيامة آماجمان بيدا سرشور بن خسارو مند بن لدنيا دا كاريان بيريان برناميان أو يبوهناو نتبيشيان أو كساني قمرابون أو كساني غير إسلاميان كدوب منهج أو كساني شانازيان بهر آينو رقاو ربازو ديني كتروا كردوا جغل إسلامي خواي مهربان جگل سنتي صحيح رسول الله او كسانا براسي خسارو مندن او كساني كبيان وايا هيچيان نهيلا وتوزرشتيان كردوا بلام گر كسي قيامتي نبي گر كسي بيناسي راست ودرستي بوجيان نبي او كسانا كدوراو خسارو مندي راستقينا امان دارانو مسلماناني عزيز بيغمبري عزيز ما عنا فرموديك صحيح داك لها صحيح بخاري داهات وو أبي هريرة ومن دجريت وو أقدر من دكات وو دفرمي أمان أقدر عندك مو تكامليتان تكامليتان كسي كسانك لأي ولا روجي قيامتا أمتا وانانان أنجام داوا بانقم ليدك هيچم ناكري بويان تكام أمتك نتان بينم كما أمتك بانقم ليمكن تينكوين لدنيا دا كينو كسانك بيغمبري عزيز دفرمي للروجي قيامتا خسارو مندن يكمين كسيك أوانمك تزيدك خواي پروردگار بو برز راقرتني مالو سروتو سامان رودكات بيغمبران وبشوازكي قشتي دفرمي وما كان لنبي أن يغل بو پیغمبران نیه دست بو سروت و سامان و مالی گشتی برن چون که ومن یغلل بی جاوازی هر کسی گندلی لسروت و سامان ابکا یأتی بی ما غل یوم القیامه اوی کد زیویتی لروشی قیامتا بکولی ویتی بنیو چوانی ویتی آلای کی غدر و خیانت بدستی ویتی و بکولی ویتی و لناو همو مخلوقاتا پید ناسریتوا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون استمشان لناكري بيغمري عزيز لو فرمو دا صحيح دا آقا دار من دكات وودا فرمي آمان يشك لئي ونبينم للروجي قيامتا وشتريكي بكولا وبي كسيك لئي ونبينم مريكي بكولا وبي كسيك لئي ونبينم أسبيك آدميك آلتونيك پارچا قماشيك هر ثروت و سامانك هي خوي نبي لجنك دا لبازار دا لهر فرمان قو دائريك دا برد بيتي دزي بيتي پیغمبر خواه دا فرمي پشتی چماوت و هاوار دکا ای پیغمبری خوا فریان بکوا پیغمبری عزیز ده فرمی امرو لبرانبر ایو دا لبردستی خواهی مهربانا هیچم پینا کری بو ایو چون که ایو قد بلغتوک پیم را گیاندن پیامم بو ناردن آگا دارم کردن و کدزی لروشی قیامتا کسانیک هن مرکان با پشتیان و دبارینی اسبكان بفشتيانا ودحيليني دفرمي بستيك ذراعك نيو متر زوي خولكي بكولي ويتي اي قرب سري او كساني زويانك دشتو درو لافالانك قردو دولو برزايانك لسروتو ساماني قشتي دا جردكن اخو دبي للروشي قيامتا حاليان چون بي بيغمري عزيز اقا دارمان دكاتو دفرمي امان كسانك هن شيتن فرکمیان لیهات و لروجی قیامتا لوان نتان بینم که پیغمبری خواه فرموی آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا او کسانی ربا خور و سو خورن لروجی قیامتا زندو دکرین و مجنون یتخبطه الشیطان من المس پیغمبری خواه ده فرموی زور شوازه که ناشرینیان هیا هموان لیان ده ترسنو قیزیان لیدکن و امان عرق خوران یک هن پیغمبری خواده فرمی عرق خوران رویان رشا زمانیان شور بوتوا لیویان همیشه لیکی پیاده ده خواروا هموان قیزان لیده کنوا امان حال یو کسانن که عرق دخون امان حال یو کسانن که بازار سازی بو عرق دکن او کسانی که مالی هتیو دخون الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن او خالو مامو پورو کسن زیکانی امانتی مالی هتیو دکیوت لایانو بظلم بستم دیخون لیند گرنوا لیند شارنوا انما یأکلون فی بطونهم نارا امان پیغمبری خواده فرمی کسانی که لروجی قیامتا لوتیان جوکانیان دنیان اگرو دوکلی لیتیت در چون که لدنیا دا مالی هتیو مالی نازدارانیان خواردو و بحلالیان زانیو جاگر باوکو خالو مامیک بی یان دا سلات دارانیش بن مالی هتیوان بخون هر امس زایانا افرمی امان هموتان حشر دکرین روت و قوتن امان خوتان کاری بکن لدنیا دا لروجی قیامتا با روت نبن با پشت بن یکمین که پشت دکریتو پیغمبری عزیزا پاشان باوک من سیدنا ابراهیما بلان فرموی ای آگادارتان بکم و هر کسی که لئیو هر لدنیا دا ضمانتی اوی پی بدری که زندو بوی و پشت بی بلی ای پیغمبری خواه فرمی من ستر مسلم مسلما ستره الله یوم القیامه هر کسی لدنیا دا عیب و عاری مسلمان دا بپوشه لروجی قیامتا خوا پوشتی دکاتا و لکاتی زندوبون و دا افرمی لکاتی پرسو لکاتی کسی کسی که لیدم ری هر کسی دلدان و سردانی بکا واتا دلی خوش بکاتو سردانی بکات پیغمبری خواه فرمی کساه الله من حلل الكرامت یوم القیامه پوشتا دکریتا و او کسیش لروجی قیامتا افرمی آمان آفرتان آفرتان یکن روشی قیامتا پیغمبری خواه فرمی جلی کی گراوی قیراوی جلی کی سور و اکراو جلی کی زبر و آلوشاوی دکریت بری او آفرتانی که لتعزیکان دا گریانو شیونو شپوردکن آفرتان دخن گریانو کارو کسابتیان بریتی لگ بازارو گرم کردنی گریان ننیو پرسکان دا اگر توب نکنو بمرن لسری پیغمبری خواه فرمی سوال کران یک هن یک پارچه گوشت بدمو چاویان و نامینی لروشی قیامتا کاتی زیندو دکرین و هنده سوالیان کردو و مستحقی سوال کردن و دعوی کردنیش نبون کواتا ایمان دارانی عزیز ام باسو خواس قیامتیان چی من پیداله خواهی پروردگار آگا در من دکات و دا فرمی فعبدو ما شئتم عبادت بکن چی دا پرستن بی پرستن كواتا اصل انسان او الله بپرسته بلام اگر غير الله يپرست خواهي پروردگار فرمي فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين دلنيابا دقرين وبردن بارقاي خواهي مهربان خسارو من او كسانا جگل الله دارو برده من گایک شو روز حزب و دستور و سیستم چان پرست به او خسارو من دی روز قیامت ایمان دارانی عزیز لساحه دنیا دا چون بشید لگل کی دابی عمر کری خطاب دفرمی همو کسکان روز قیامت کودکرین و لگل هاو کارو هاو پیشکان خویان دا ای پیغمبر عزیز من نی فرموا یبعث على ما مات علی او كسيل عبادته لمزقو تابيه او كسيل نوش ولدز نوش هابيه او كسيل كسابتي حلال لخيون دنابيه بيقمان بنفضل قوري يزندو دبيتوا او كساني لخيانتو دزيو تاوانو قناه باردابن للروج قيامتا بو تاوانو زندو دكرينوا المرء مع من أحب كيت خوش بيه عرخوران زناكاران او كساني دزيو قندالي دكن للروج قيامتا بيكوا حشر ذكرين وزندو دبنوا كواتا هموان ام سورة بار روجانا ليادمان بي پروردگار دفرمي والعصر ان الانسان لفي خسر كيننا وإنسان انسانيت همو خسار ومن دا انسانيت همو لزرران همو دوراون بداخوا اقسرنج بين ايمان داراني عزيز جاران با کسی بود رای دوراو فاشیل زور قرزبول سری بلان دوران سیاسی کان و دوران دنیای کان کاری که کردوا قیامت و دورانی گوری قیامتی لبیر بردوین توا کده فرمه این الانسان لفی خسر تواوی انسانیت خسار و مندن که نبی الا الذین آمنو جگل ایمان داران که دزانن لکو هاتن دزانن بو چی هاتن دزانن بو دجین دزانن بو دخون دزانن بو دخون چون که بنده رب العالمین خواهی پروردگار لروج قیامتا لیان ده پرسیتوا لتسألن يومئذ عن النعيم لروج قیامتا خواهی پروردگار لسرجم نازو نعمتا کان من ده پرسیتوا آمان آگا دار بین كواتا لكوتاية متاردة إيمان داران ومسلماناني عزيز همو لا يكمن دبي باش حاليبين أمجياني دنيا يكوتاية بيدي دبي همو لا يكمن باش بزانين مردن يخمان دقري بلام قرنق اوية پيش اوية مردن يخمان بقري خومان مالي قبرمان مالي قيامتمان هناك بكينو آوريك لقبر لقيامتمان بينو قيران كان دنيا قيراني نيو قبر ساحي محشر قرما يكان من لبير نباتوا چونك قرما و سرماي دنياش پروردگار دفرمي ايما كردو معنا بچي نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تنانت سرما و قرماش بو اويا قيامت تامير خاتوا براي مسلمانم خشكي مسلمانم قنجي برايز درامينا لحالي خوت لو قوري دبيب مالي خوت سرين بردو رايخوا قليشي سردا دببرسا دببرسا كواكي مالو هيوان وايا نپنجرا ندرقايا بواري دانشتن نادا تنها جوريكي باريكا چونك قشت لاي هر ديوارا هتاكو بلي تاريكا خشكو براي مسلمانم دورد بروا لو پوشاك بلورينت ورد بروا گردتواني يك دولوي لي بكروا كي كراسي وهاي ديوا تقليكي لي ندراوا قوبچو پزو منيواني بو نكراوا بالا پوش سرتا بخوار بو اوي لبرتا بوستي بدو پارچا پت بسراوا لاشمان بيمار وقت شلدار راكشامي لنيو گوردا كفني سبي من لي آلاوا بیمار کار من کاریه پشته کی روت و قوتین نجیفان نکلاوا نگوروی نپیلاوا دهل کیشا آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی آی چند روزی کی رشا قیامت یخمان بگری و خمان بو آماده نکد بی کس لال کس نکاتوا بو ساتی کش درگای مالت نکریتوا گرچی زور کس لگورستان با دورتوان کس دلی کس نداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قمعاوه کیت گلچاوی پرکردونتوا تالاوی گوری تن یایی زورشتی بیر بردونتوا اوزانی شرای مرگا او حشر حساب قيامتا دسا مسلمانان با قيدان كان دنيا كي شو گرفت كان من مال راستقين من كقبرو اجل كي خمان دگري ليادي نكين لخوت ايدا لا الله دا وكرم يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم خواي اسمان كانوا زوي خواي جبرائيل وميكائيل واسرافيل لدا وكارين خوايا لسات وقت يكدا جامن كيش خوت لمن رازي بي خواي لسات وقت يكدا جامن كيش لشوين يكدا خوت لمن رازي بي يا الله روس بي ساحي محشر مانك خواي بدستي راس مان كتاب ونامي اعمال مان وبقرين يا الله تنا دقرين بتو لرو رشي ساحي قيامتو لرو زردي بردن بارقاي تو خواه من پارزی لتاوانی دزی و گندلی بمن پارزی لتاوانی عارق و خیانت خواه من پارزی لخواردنی مالی هتیوان یا الله ملاک من موفق که لدنیا دا بتوانین بجورک تو بپرستین خود لمن رازی بی خواه لسر سنتی پیغمبری عزیز من جینا یا الله ام جمع و تواوی مسلمانان لروج قیامتا بدیداری خود شاد که بدستی مبارکی رسول الله تراو من که خواه شفای نخوشی مسلمانان با خوايا آقري شرو غدرو خيانتو قدل كاريمان لكول كروا خوايا أمنو آسايشو استقرار من بابنيري يا الله خواهي پروردگار لدعوة كارين عاقبتي پيران من بخير گيرا خواهي هدايتي گنجان اختابيان وخوين كاران من با خواهي لقناه هدايكو باوك من خوش با اللهم آمين.